ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور حبط ما صنعوا فيها وباطل ما

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم ألا تعبدوا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين

أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وَلَمَّا جَاءَ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وأتبعوا في وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن قالوا يا صالح قد كنت فينا مرحبا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا نجينا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إن وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فضحكت فبشرناها بإسحاق حاق ومن وراء إسحاق يعقوب وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالت يا ويلتى قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.

وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وارتقبوا إني معكم رقيب. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.

إن ربك فعال لما يريد. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب اختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه

فاصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجن والناس أجمعين. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتم